بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الخامس في سياق أبواب تطهير النجاسة، حيث مضى الباب الأول، باب اعتبار العدد في الولوغ، ونحن في باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. عن أسماء بنت أبي بكر قالت رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. نعم، المجد مجد الدين أبو البركات بن تيمية رحمه الله، مما تميز به في مصنفه هذا المنتقى حسن التبويب والتراجم على هذه الأبواب، فإنه يترجم عليها بتراجم تدل على فقهه وعلى حسن استنباطه، وكذلك ما يسوقه من الأحاديث، ثم ما يعقب الأبواب من التعليقات. هذا الباب الثاني من أبواب تطهير النجاسات. الباب الأول في العدد في الولوغ، وهذا الباب في الحت. والحت هو إزالة الشيء اليابس بالظفر، هذا هو الحت. والقرص وهو الدلك، الدلك لما يصيبه الماء. والعفو عن الأثر بعدهما، لو بقي بعد الحت وبعد القرص أثر للنجاسة فإن هذا معفو عنه، والعفو عنه لعموم البلوى به، لأنه أزيل ما يستطيع الإنسان أن يزيله، وما بقي بعده من أثر اللون كالذي يكون عزكم الله بعد العذرة أو بعد الدم دم الحيض، أثر اللون بعد الحت والقرص وهو الدلك، فإن هذا معفو عنه كما ستأتي الأحاديث، ولأن البلوى تعم بذلك. نعم، في زماننا هذا والحمد لله جاءت المغاسل، الغسالات، فإن فيها من الإنقاء والتنظيف ما لم يكن في غسل الغسل بالأيادي في الزمان الماضي، والشريعة عامة تشمل هذا الزمان وما قبله وما يأتي بعده، إن أمكن إزالة الأثر كله الحمد لله، وإن لم يمكن فلا إشكال والحمد لله. ثم ذكر رحمه الله ما يدل على هذا التبويب في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، من تتوقع أن تكون؟ ها، لا، أم أسماء، أمها أم رومان، وزوجة أبيها الثانية أسماء بنت عميس. من تهجى؟ ها، نعم، ما في شيء. أي علاء؟ هي أسماء نفسها، أسماء نفسها، ولكنها استحت أن تقول رضي الله عنها: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسؤول عنه أمر يستحيى من ذكره، لكن لما كان من دين الله سألنا رضي الله عنهن عن دينهن، ولهذا أم سليم لما أرادت أن تسأل سؤالا فيه نوع حرج وفيه ما يستحي من ذكره، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا رأت الماء؟ قدمت بهذا العذر لماذا؟ لئلا تلام، ولأن هذا مما يستحي من ذكره، لكن لما كان الحق هو المطلوب سألت رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم مقرا لها قال إذا رأت الماء تغتسل. هنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من أدبها وكمال دلها ولا شك ولا غروة، فهي من هذا البيت الشريف بيت أبي بكر الصديق، وأختها الطاهرة العفيفة الحصينة عائشة رضي الله عن الجميع. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. وقال فيها حسان رضي الله عنهم في عائشة حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. تقول رضي الله عنها أي أسماء بنت أبي بكر جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة هي نفسها، فقالت إحدانا، فهذا سؤال عن بقية النساء، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ يعني يصيب هذا الدم النجس دم الجبلة الذي يخرج من النساء يصيب الثوب، ما هو المراد بالثوب القطعة الخارجية، الثوب اللباس، الثوب اللباس، لأنه لم يكن في زمنهم هذه الحافظات حفظات النساء، وإنما كنا يستثرن بالثياب بقطع القماش حتى يتطهرن ولا ينزل الأثر أثر الدم واستمراره على الأرض. فقالت رضي الله عنها إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ فقال صلى الله عليه وسلم تحته، والحت هنا هو الحك، تحكه بظفرها إذا كان له جرم وله يبوسة، ثم تقرصه بالماء أي تدلكه بالماء تفركه بالماء، ثم تنضحه أي بالماء ثم تصلي فيه. الشاهد منه أنه قد يبقى بعد الحت وبعد الدلك والفرك بالماء قد يبقى له أثر، ما هو بأثر الدم الكامل، أثر الغماق، أثر اللون البني سواء غامقا أو فاتحا، هذا لا يضرها لأنها اتقت الله وأدت ما عليها. فهذا دل على أن العفو عن الأثر بعد الحت وهو الحك وبعد القرص وهو الفرك والدلك بالماء أن الأثر بعدهما لا يضر كما يدل عليه الأحاديث الأخرى. نعم. وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه، وأن طهارة السترة شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد. نعم. وأن الماء متعين لإزالة النجاسة. من أين أخذ هذا؟ أن دم الحيض نجس، فيه دليل على أن دم الحيض نجس لا بد من زوال حمرته، بماذا؟ بالحت وبالدلك وباستخدام الماء. وفيه أيضا أنه لا بد من استخدام الماء فيه، أي إذا وجد، فإن لم يجد الماء فيعذر. وفيه أيضا أن بقاء الأثر بعد ذلك أثر هذا الغسل لا يضر إذا صار فاقيا في الثوب. نعم. نعم. عن أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله رضي الله عنها قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. اللهم صل وسلم. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره. قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن لهيعة، وهذا علته، فإن عبد الله بن لهيعة رحمه الله وهو من المكثرين في الرواية احترقت كتبه في آخر حياته فاختلط، فتوقف العلماء في روايته فأعلوها، وبعد سبرهم لمروياته قالوا إن رواية العبادلة الثلاثة عن عبد الله بن لهيعة محمولة على قبل الاختلاط. من العبادة الثلاثة؟ عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب الفهري القرشي المصري وعبد الله بن يزيد بن هارون. هؤلاء الثلاثة روايتهم أثبت من رواية غيرهم، كما كان يرجح شيخنا الشيخ بن باز، لأن أكثر روايتهم له روايتهم عنه كانت قبل اختلاطه. لكن جاء الحديث شاهد من غير رواية عبد الله بن لهيعة كما رواه ابن منده وغيره. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها، خولة بنت يسار ليس لها ذكر إلا في هذا الحديث ولم يأتي لها ذكر في غيره، وقد روى غير أبي داود الحديث من رواية خولة بنت اليمان أخت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. ولهذا رجح الحافظ بن عبد البر أن خولة هذه هي بنت اليمان، لأنه جاء في طريق آخر ذكر الرواية عنها. وعلى كل حال سواء هذه أو غيرها، العبرة بالمروي. وهذه الرواية فيها عجب. ما العجب؟ تقول رضي الله عنها يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد. أكامل الخلق من الصحابة في هذا العوز والفقر والنقص ما لها إلا ثوب واحد، وحنا رجالنا وحريمنا دواليبهم مليانة من الهدم من الملابس داخلية وخارجية، بل يتخذون دواليب احتياطية يرفعون فيها ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف. وهذه المرأة خولة رضي الله عنها ليس لها إلا ثوب واحد تحيض فيه، ما عندها ما تبدل ثوبا بثوب وسروال بسروال. قالت رضي الله عنها ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، أي ألبسه حال حيضتي وقد يصيب ثوبي من هذا الحيض. قال صلى الله عليه وسلم فإذا طهرت أي من الحيض بتوقفه فاغسلي موضع الدم، موضع الدم من ثوبك اغسليه ثم صلي فيه. إذن أمرها بالتنزه وأن تغسل موضع الدم، دل على أن الدم وشو طاهر لنجس، أنه نجس، وأنه إذا أصاب الثوب أو غيره أنه ينجسه، ولهذا أمرها عليه الصلاة والسلام بغسله. هذا مع الحديث السابق حديث أسماء أنها تقصه أو تقرصه أي بحكه بظهرها أو بإصبعها، وأنها تحته أي تحته أي بثوب بظفرها أو بإصبعها، وتقرصه أي تدلكه. فالحديث يبين بعضها بعضا، يفسر ما فيها من المبهم ما يأتي فيها من الروايات المفسرة. فقوله اغسل الدم عن ثوبك يعني بالحت والقرص وهو الدلك. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. هذا الشاهد. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. إذا فركته، وهذا هو كما سبق ماذا؟ القرص. وإذا حتته، وهو إزالة جرمه اليابس بظفرها وبإصبعها، ثم قرصته بالماء دلكته وفركته، فإن بقي له أثر فلا يضرها. وهذا ليس خاص بدم الحيض، بل بكل النجاسات، يشمل مع دم الحيض دم النفاس، ويشمل مع دم النفاس العذرة التي قد تكون في الثوب في السروال، فإنه إذا فركها بالماء ودلكها بالماء وبقي لها أثر فلا يضر ذلك الثوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أي ما يبقى من باقي لونه أو باقي أثره، لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع. ثم دليله الآخر عموم البلوى به، فإن هذا مما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى، فعفت الشريعة تيسيرا على العباد، عفت عن أثر هذه النجاسات إذا فعل مع فيها ما يجب من الغسل بالماء والفرك والحت. وهذه شريعة الإسلام قامت على اليسر والسماحة، لأن الله جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإلا يلزم على ذلك لو لم يرفع عنا فيها الحرج أن يبدل الثوب أو يقص هذا الموضع الذي أصابته النجاسة وبقي أثره فيها، وهذا يقتضي إتلاف الملابس وإتياف الثياب. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم يا ربنا كثيرا. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نعم. قال رحمه الله: وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي فيهن ثوبا. رواه أبو داود. هذا حديث معاذة، وهي معاذة بنت عبد الله العدوية، وزوجها صلة ابن أشيم، وقد أخرج لها الشيخان، ومنها الحديث المشهور أن معاذة بنت عبد الله سألت عائشة رضي الله عنها: يا أمه، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج شددوا على أنفسهم وعلى نسائهم، وكانوا يلزمون نساءهم أن تقضي المرأة الصلوات كما تقضي الصيام. فالمسكينة اللي حيضتها 10 أيام كم تقضي من صلاة؟ 50 صلاة. وفي هذا كلفة وتعب ومشقة رفعتها عنا الشريعة. قالت عائشة رضي الله عنها إجابة لسؤال معاذة بنت عبد الله العدوية، وهي من بني عدي من قريش، قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لو كان قضاء الصلاة واجبا لأمر به النساء. وهنا تقول معاذة: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم. دم إيش؟ ال هنا ال العهدية، أي دم الحيض المعهود، ويدخل فيه دم النفاس. فقالت رضي الله عنها: تغسله. إذن ذهاب هذا النجاسة بغسله بالماء، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، أي تكاثره بشيء فيه صفرة ليذهب الأثر. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا، حيضة ثم حيضة ثم حيضة، لا أغسل لي ثوبا، كأنها والله أعلم تتخذ ثوبا خاصا بماذا؟ لحيضها. حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يباشرها وهي حائض، يأمرها بماذا تفعل؟ بأن تتزر لئلا يلج في محل الولد، لأن حال الحيض ممنوع قربها أي الإلاج، فتتزر. وكان يباشرها عليه الصلاة ويستمتع بها بكل شيء إلا بالإلاج. فإزالة أثر النجاسة وأثر الدم بالماء هذا الواجب، فإن بقي بعده أثر فهذا معفو عنه. ويحمل حديث عائشة على الأكمل أنها تغيره أي تكاثره بصفرة ليذهب أثر ذلك. نعم. الصفرة يا شيخ مثل إيش؟ مثل العصفر، الزعفران، مثل الآن الصوابين بأنواعها، فإنها تحلل المادة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما عندهم الصوابين اللي عندنا الآن، منظفات الكيماوية، عندهم السدر، ولم تؤمر المرأة بأن تغسل أثر الدم بالسدر، إنما أمرت بأمرين: بحته وقرصه أي فركه ودلكه، والحت بالأظهر والقرص والدلك بالماء، هذا الذي أمر به النساء في عهده عليه الصلاة والسلام، وهذا كافي. وها هنا ألفت النظر إلى باب الوسواس، فإن الوسواس يأتي إلى الناس في هذا الباب، خصا بعض النساء يدرج إليها الشيطان يقول بقي عليك أثر النجاسة، وربما قطعت ثوبها من الفرك والدلك، هذا لم تأتي به الشريعة، هذا تكلف، والتكلف منهي عنه، وما أنا من المتكلفين. نعم. قال رحمه الله: باب تعين الماء لإزالة النجاسة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والرحض الغسل. قال: باب تعين الماء لإزالة النجاسة، أي إذا لم تزل النجاسة إلا بالماء فيتعين. لكن هل إذا زالت النجاسة بغير الماء يزول حكمها؟ الجواب نعم. ولهذا السباع في البراري لا شك أنها تبول وتتغوط، ومع ذلك لا نؤمر بغسل الأراضي والبراري والصحاري إذا أردنا أن نصلي. زوال عين النجاسة كاف في بقاء الطهورية. لكن أعظم ما تزال به النجاسة ماذا؟ الماء. فإن النجاسة قد تزول بغير الماء، بالهواء، بالشمس، بالتقادم، لكن أعظم ما يزيل النجاسة هو الماء. وجاء هذا الحديث في استخدام أواني الكفار، لأن الكفار من المجوس ومن أهل الكتابين يتساهلون في النجاسة، وأبو ثعلبة الخشني وين منازلهم؟ والله أعلم في هجر. وين في هجر؟ الأحساء، هي الأحساء قديمة تسمى هجر، وكان فيها المجوس وفيها أهل الكتاب يهود ونصارى، والمجوس لا يستطهرون من النجاسات، والنصارى يبيحون ماذا؟ الأكل من الخنزير، والخنزير نجس في عينه. وش رأيكم لو الغسل الخنزير ببحار الدنيا يطهر؟ لا يطهر، نجس، وهو من أشد الحيوانات نجاسة. الكلب خير منه، ومع ذلك إذا ولغ الكلب وجب غسله كم مرة؟ إذا ولغ في الإناء 7 مرات أولاها بالتراب. والخنزير من باب أولى، والأواني قليلة في ذاك الزمان. هم الآن توسعت الدنيا والحمد لله علينا، أواني ثابتة وأواني تستعمل للمرة الواحدة، بل زادت النعمة وزاد الطغى عند الناس حتى اتخذوا أواني من أين؟ من الذهب والفضة. اتخذوا أواني من الذهب والفضة يسمونها تحف، أو ربما قدموها لأضيافهم من باب التفاخر. أول ما قرأنا الأحاديث استغربناها، لكن بزماننا هذا ما تستغرب. يوم الناس صارت تاكل بعيونها وتلبس بعيونها وتسكن بعيونها وتشرب بعيونها وتركب بعيونها، همهم المناظر. كان النساء في أول الأمر يصورن موائدهن وأوانيهن، في الحين لحقهم الرجاجيل لا، صار عند عزيم قام يصورها. الرخامة ما لها حد يا أخواني، التتابع. فالمفاخرة بالأثاث والألبسة والأطعمة والمراكب أمر يزداد، خصوصا مع ترف العيش وطغى الناس فيه. أما مع التواضع والتقل من الدنيا فقد يستكثرها الإنسان ويستبعدها. قال: وعن عبد الله بن عمر أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنهم قال: يا رسول الله أفتنا، أي أعلمنا. والفتيا طلب الجواب على المسألة. أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. الاضطرار هنا بمعنى غلبت علينا فيها الحاجة. والعلماء يقولون إن الحاجة إذا عمت نزلت منزلة الضرورة، وإلا أصل الفعل المضطر إليه، والفعل الذي إذا لم يفعله الإنسان تصيبه الهلكة. أي هلكة تصيب إذا لم يستخدم آنية المجوس؟ لا هلكة. لكن بناء على القاعدة أن الحاجة إذا عمت نزل حكمها منزلة الضرورة، وفيه أن آنية المجوس لا تستعمل لنجاستهم، فإنهم يجيزون أكل النجاسات، ويجيزون أعظم من ذلك اعتقاد أن الله، أن الكون له خالقان، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر. ولهذا شعار النور النار، فلا تزال نارهم متقدة، يتعاهدون إيقادها لأنها مصدر الخير بزعمهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اضطررتم إليها، أي ليس لكم آنية إلا آنية المجوس، فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. أمر بغسلها بالماء ليتيقن من طهارتها وذهاب ما قد يكون بقي فيها من النجاسة، ولينزهوها عما يبيحونه من النجاسات، فإنهم يبيحون الخنازير والميتات وما جرى مجراهما. قال: وعن أبي ثعلبة، رواه الإمام أحمد، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنا بأرض قومي أهل الكتاب. إذا أطلق أهل الكتاب من المراد بهم؟ أنت اليهود والنصارى، من يدخل فيهم أيضا؟ ها؟ الصابئة صابئتان، صابئة حران يخسون، ما يدخلون في أهل الكتاب لأنهم عباد هياكل ونجوم وكواكب. وهم الذين بعث فيهم الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. أما صابئة منداء يقال لهم الصابئة المندائية الموجودون في البصرة وفي بغداد ولا زال لهم وجود كثير الآن، فهؤلاء ملحقون بأهل الكتاب لأنهم يؤمنون بنبوة نبي الله يحيى ويعظمون يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام. إذا أطلق أهل الكتاب عموما دخل فيه المسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، من هؤلاء؟ أهل العلم من أمة الإسلام ومن قبلنا، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولهذا إذا أطلق أهل الكتاب دخل فيهم المسلمون، وإذا أطلق وإذا أريد بأهل الكتاب في هالمقامات هذه فأهل الكتاب بالعهدية أي المعهود عنهم من اليهود والنصارى ومن كان مثلهم. المجوس ليسوا من أهل الكتاب، إنما لهم شبهة كتاب، وهذه مسألة لها علاقة بتاريخ الفرق والملل. فإنه لا يعقل في أمة المجوس ألا يبعث فيهم رسول، كما أن أمة الصينيين لا يعقل أن يهملوا بغير رسول، سنة الله الشرعية، لأن الله جل وعلا أقام بالرسل الحجج، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذه أمة من الأمم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن لم نعلم الرسل الذين أرسلوا إليهم، لأن الله قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في المجوس سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. وذلك أن المجوس كان فيهم رجل له تعاليم حسنة يقال له إزرادشت، ويسمى المجوس بالزرادشتي نسبة إليه. فجاء رجل منحرف بعده يقال له ماني ابن فاتك، فغير تعاليم إزرادشت وابتدع فيها، وأحدث لهم كتابا سماه زندا، فنسب إليه زندا ماني أي نسبة إلى ماني ابن فاتك. فصار في دينهم في دين الشعوبيين المجوس من غير دين زرادشت يسمونه زنداماني. ترجم ذلك إلى المسلمين لما دخل فيهم هؤلاء الشعوبيين بالزنديق، هذا أصل كلمة الزنديق نسبة إلى زنداماني، وهو المغير لدينه، لأن ماني غير دين زرادشت. وزرادشت قد يكون نبي والله أعلم، وقد يكون من أتباعي الأنبياء في زمنه، لكن الذي نقطع به أن أمة كالمجوس وكالصينيين وأمثالهم لا بد وأن فيهم رسول لكن لم نعلمه. يقول أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم القداح والأواني، فقال صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها، كقوله في الحديث السابق إذا اضطررتم إليها، إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، ومعنى ارحضوها اغسلوها بالماء، كما روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح. في رواية أخرى أنقوها غسلا واطبخوا فيها، أنقوها غسلا يعني أن الغسل يزيد في إنقائها لتتيقنوا طهارتها. وش معنى أنقوها؟ أنت وش معنى أنقوها؟ نايم ها؟ نعست ونعس غيرك، العلم جادة قشرة ما كل حد يقواها، ولهذا ما أكثر النعاس في مجالس العلم. أنقوها أي اغسلوها، كما قال ها هنا فارحضوها بالماء أي يغسلوها بالماء ثم اطبخوا فيها ليذهب ما قد يكون فيها من أثر النجاسات. وهذا فيه من الإعجاز أن هذه الأواني وغالبا هي من أين؟ من خشب، وقد تكون من حصى، وقد تكون من أشياء من الخضروات يابسة كالدباء والقثاء اليابسة. إذا وضعوا فيها الخمور وهي نجسة نجاسة معنوية، أو وضعوا فيها النجاسات من شحوم الميتات والأطعمة المحرمة كالخنزير والميتة، يبقى لها أثر، فيكون الماء عندئذ مزيلا لأثر هذه النجاسة، ففيها شاهد للباب. نعم نعم، لو وجدوا غيرها يكون إنقاؤها مطهرا لها، يستخدمونها بعد الإنقاء، يستخدمونها بعد الإنقاء، لكن إذا وجدوا غيرها يكون هذا أسلم مما يبقى في النفس من أثر أن هذا الإناء طبخ فيه ميتة، طبخ فيه خنزير، وضع فيه نجاسة. طيب أواني المشركين وش رأيكم فيها من غير اليهود والنصارى والمجوس؟ كذلك، لأن الحكم فيهم واحد، فإن المشركين يستخدمون النجاسات، يأكلون الميتات والجيف، فتغسل بالماء حتى تنقى وحتى تطهر. نعم. قال رحمه الله: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. اللهم صل وسلم عليه. من أبواب تطهير النجاسات تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة، بأن تكاثر بالماء حتى تذهب عين النجاسة. والأرض من طبيعتها أنها تمتص ما يلقى عليها، فإذا بال وكثر هذا البول بالماء ذهبت عين النجاسة، وذهب لونها، وذهبت رائحتها. أما إذا كانت الأرض مرصوفة بالبلاط بالرخام، فلا بد من إزالة هذه النجاسة، سواء بإزالتها أو بمسحها أو بامتصاصها بالمناديل والسفنج ثم بالماء. وكذلك إذا أصابت النجاسة الفرش تزال عينها ليس بالمكاثرة وإنما بالغسل، المكاثرة في الأرض. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة وحديث أنس، فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا، والأعراب جفاة، اعتاد أنه إذا جاءته حاجته زل عن الناس شوي ثم قضى حاجته. ومن عوائد الأعراب أيضا أنهم لا يبالون بانكشاف العورات، وهذا من قلة الأدب لأنهم لم يتأدبوا به. هذا الأعرابي لما احتاج للبول قام فأخذ ناحية في المسجد، لأن المسجد مبني من أين؟ من طين، لكن أرضه تراب، فرفع ثوبه وبال. جاء في الحديث حديث أنس أنهم تكاثروا عليه وأنكروا عليه وغاضبوه، وأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن إيش؟ اتركوه كما سيأتي. وهذا الترك لئلا يهيج فينحصر بوله، لأنه قال لا ترزموه، الرزم هو القطع. وأيضا قد ينتشر موضع النجاسة، بدل ما يكون فيه شبر يصير فيه مترين، وهذا من دلائل الشريعة على أن الشر ينقص يزال، فإن لم يستطع إزالته فإنه ينقص. والشريعة جاءت درء المفاسد، فإن لم تدرى فبتقليلها، كما أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح، فإن لم تحصل كلها فبتكميلها. قال دعوه حتى يكمل بوله، لأنهم لو أثاروه نجس نفسه وثيابه واتسعت رقعة النجاسة في المسجد. دعوه وأريقوا على بوله سجلا مما سجل الدلو صغر أو كبر، في رواية قال أو ذنوبا مما، الذنوب هو الماء الذي أقل من السجل، فدل على أن الماء إذا كاثر النجاسة أزالها، سيما فيما يمتص كالأراضي والرمال والبحص والحصباء. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنما بعثتم ميسرين، هذا من التيسير، ولم تبعثوا معسرين. وشلون بعثوا؟ هل الناس بعثوا كذلك؟ لا، يشير إلى بعثته هو عليه الصلاة والسلام، فإن الله بعثه، والصحابة رضي الله عنهم هم نقلت هذا العلم عنه، فصاروا كأنهم مبعوثون. وكذلك العلماء والدعاة لهم من هذا نصيب، بعثوا إما ببعث النبي لهم أو بتكليف الله لهم بإبلاغ دين الله وبيانه. بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومن التعسير المفاسد، حصولها أو استشراؤها من التعسير. ومن التيسير تقليل المفسدة، إذا لم يمكن إزالتها فتقلل، كما في حديث الأعرابي. شاهده أن النجاسة والبول نجاسة بالإجماع، بول الآدمي كبول أيضا ما لا يؤكل لحمه من البهائم نجس بالإجماع، من أسباب إزالته مكاثرته بالماء، لأن هذه المكاثرة تذهب عين النجاسة ولونها ورائحتها. والله جل وعلا وصف رسوله بذلك، فقال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللهم صل وسلم على رسول الله. وجاء في الحديث أنه دعا الأعرابي لما فرغ وخلص، قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. قوله رواه الجماعة إلا مسلما، من الجماعة؟ ها؟ الجماعة هم السبعة، هم السبعة. رواه الجماعة إلا مسلم، رواه البخاري ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. هؤلاء ستة، وليسوا كالستة المعروفين في عند اصطلاح الحافظ بن حجر ومن قبله ومن بعده، فإن الستة أولئك البخاري ومسلم وأهل السنة الأربعة، لكن الجماعة هم السبعة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى لا تزرموه، الزرم هو القطع، لا تزرموه. اي نعم، أحسن الله عليك. ولهذا عند الناس إذا قال لفلان اقطع، قالوا فلان زرم فلان، اقطع وخس، لأن الزرم هو القطع. نعم، لا تقطعوه، لا تزرموه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. لا تزرموه، أظنه لا تزرموه بكسر الراء، دعوه. اي نعم، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه، لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها. وقوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، وإلا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. نعم. حديث أنس في هذه الرواية فيها نوع تفصيل لم يأتي في حديث أبي هريرة السابق، ودل على أن الأعرابي مجيئه بعد عام خيبر، لأن أبا هريرة متى قدم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد عام خيبر. يقول أنس رضي الله عنه: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أكثر أماكن جلوسه عليه الصلاة والسلام هي في المساجد، وكانوا معه في سفر، كانوا معه في الجهاد، وقد يكون معه في بيته أو عند أحد، أما أكثر جلوسهم مع النبي في المسجد. إذ جاء أعرابي، والأعرابي اسم لأهل البوادي الذين ينزلون بيوت الشعر، بيوت الوبر، فيشدون وينزلون. وقد من الله عز وجل على أهل البوادي الآن، فصارت بيوتهم هجر، بنوا فيها الأبنية، بل من يرتحل منهم يرتحل معه الغرف والسيارات، كرفانات، حتى فيها ما ليس في بيوتكم أنتم أهل الحواضر. هذه من النعم. وها هنا أشيد بنعمتين خففتا على الأعراب رعاة الغنم والإبل تخفيفا عظيما. النعمة الأولى السيارات التي تحمل الماء، الوايتات، تسمى تركات، تحمل الماء بعدما كانوا يعانون معاناة عظيمة بورودهم بإبلهم وبهامهم موارد الماء، ويفرحون في الشتاء حتى تجزي إبلهم وبهامهم عن الماء. الحين السيارات الوايتات تلاحظهم ويحملون الماء فيها لبهمهم، فكانت هذه راحة، أي راحة لهم، راحة عظيمة. ثم جاءت الراحة الثانية الآن بالغرف لتسحب ويتفاخرون فيها ويتكاثرون فيها بكبر هذه الغرف، غرف السحب، تسمى برتبلات، تسمى كرفانات، يتفاخرون فيها كبرا وفخامة وأنواعا وغلاء، حتى صارت البراري كأنها حواضر، خصوصا وقت الربيع أو وقت نزولهم على خريف أو على صيف أنبت لهم الكلى. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جاء الأعرابي، وكان الأعراب يبولون في أي مكان، ما يتخذون الكنف والحمامات والمراحيض، أي مكان يبول فيه. قال: فقام يبول في المسجد، يبول في المسجد لأنه لا يفرق بين مسجد وغيره، ما اعتاد على ذلك، يبول في الأرض، والمسجد أرضه من أين؟ من تراب، من حصباء، حصباء وادي العقيق. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهمه، أي نهروه وخاصموه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أرحم الناس بالناس، أرحم الناس بالناس عليه الصلاة والسلام، قال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه، أي بوله، لأنه إذا زرموه انحبس بوله، ربما تضرر هو، وربما أثر في نجاسة بدنه وثوبه، وربما توسعت النجاسة على غير الموضع الذي بال فيه. دعوه، فتركوه حتى بال، أي أتم بوله. وهذه قاعدة في أن الشر إذا لم يمكن أن يزال كله فإنه يخفف منه. هذا لا يمكن أن يزال الآن لأنه بدأ بالنجاسة، خفف منه بعدم إثارته وزرمه لئلا يضر نفسه أو تتوسع النجاسة في ثوبه وبدنه وفي المسجد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا الأعرابي ليعلمه وينصحه، فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. القذر عام بعد خاص، البول هو السائل الذي يخرج من القبل وهو نجس، والقذر ما هو أشد منه، يشمل العذرة والخراءة وأمثالها من القذرات. المساجد لا تصلح منها لهذه، ولهذا النخامة لا يجوز أن يبصقها في جدار المسجد، وإن احتاج إلى بصقها في الأرض يدفنها إذا كانت الأرض من تراب. إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء، الدلو هو السجل أو الذنوب، فشنه عليه أي صبه عليه، دل على أن النجاسة إذا كوثرت بالماء طهرت الأرض، وطهر هذا الماء بمكاثرتها بالنجاسة. ولو كانت الماء يزيد النجاسة نجاسة لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكاثر هذه النجاسة بالماء. فلما شنه وصبه عليه دل على ذهاب النجاسة من الأرض بهذه المكاثرة. قال وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء أي تكوثرت فذهبت عين النجاسة فالأرض طاهرة، والماء الذي كاثرها كاثر النجاسة طاهر، وإلا أي إن لم تكن كذلك يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بهذا، ولا تأتي الشريعة بمثل هذا. وفي الباب أن الجفاة والغلاظ من الأعراب وغيرهم إذا كان جفاؤهم من جهة جهلهم يرفق بهم، لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالرفق والأنات، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. أما إذا كان الجفاء من عناد طارت بخشومهم، عفوا طارت بخشومهم ايش معناها يا محمد؟ طارت بخشمه أي انتصر لنفسه، يكابر يعاند ينتصر، فالرفق هنا ليس هذا محله، المكابر والمعاند له أن يعطى على صبة رأسه على صبة وجهه ليتأدب. أما الجاهل وهو عدم العالم أو الناسي فإنه ينبه بماذا؟ بالرفق واللين. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام مع الأعراب، إذا كان جفاؤهم ناشئ من أين؟ من طبيعتهم، من طبيعة الجهل. أما إذا كان جهلهم ناشئ من العناد والمكابرة فكان يغلظ عليهم في كل موضع بما يناسبه، في كل موضع بما يناسبه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله قد يقول قائل ما مقدار هذا الماء الذي يصب؟ يقول الحمد لله ما كاثر النجاسة يكفي، مو بلازم يجيب له وايت يصب على النجاسة، هذه غادي المسجد وش ريغة وطين، إنما العبرة بمكاثرة النجاسة. والبول امتصته الأرض في أكثره، فإذا صب عليه ماء ولو قليلا وذهب أثر النجاسة في الأرض خلاص حصل الإنقاء. طيب في غير المساجد إن بقيت النجاسة كاثرها بالماء، أما في الأراضي والبراري والخلاء فإن ذهاب عين النجاسة كاف في طهارة الأرض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا مرت في البر في الخلاء ما تقول بغسل المكان اللي بصلي فيه، تكلف وتشدد تنطع لم تأتي الشريعة به، بل الكافي فيها ماذا؟ زوال عين النجاسة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. إذن ما ذكره في أبواب تطهير النجاسة نوع: شيء يطهر بالعدد فيما يتعلق بالولوق، شيء من النجاسات يطهر بالحت وبالقرص وهو الفرك، وشيء يطهر بالماء، وشيء يطهر بالمكاثرة، وها هنا تطهر النجاسة بالتراب. باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. العرب النعل عندهم قليل، خصوصا الأعراب يمشون حفاة حتى تكون الطبقة السفلية من القدم طبقة غليظة حادة قد تصيبها الأشواك ولا تؤثر فيه، ما حسوا فيه لأن طبقة ميتة. وفي عهد عمر أحرم رجل من أهل نجد مقرن المنازل ويمشي وتضب، يمشي حافي يا متضب قسمه قسمين، بعضكم ما يتصور هذا، لأن أرجونا والحمد لله من هذه الرفاهية وهذا الرغد مثل أرجل النساء في ذلك الزمان، وهم يمشون ذولا. ووجد النعال وهي أنواع، وأشهرها نعال الشعر والنعال السبتية ذات السيور. ولهذا لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بنعاله السبتية بين القبور على القبور قال: أخلعنا عليك يا صاحب السبتتين فقد آذيت. النعال السبتية ذات سيور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتعل أحيانا ويحتفي أحيانا. ليه؟ لئلا يعتاد الإنسان الرفاهية. وأذكر مرة رتب معي شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رايحين للحرم في المدينة، فلما أراد أن ينزل فسخ نعالها الزبيريات، فسخ في السيارة حول يمشي حافي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننتعل وأن نحتفي أحيانا لما فيها من أين؟ من ذهاب الرفاهية. والصلاة يجوز أن يصلي فيها الإنسان وهو منتعل مخالفة لليهود. ففي حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي محتفين، فإن اليهود لا يصلون محتفين، لكن لا تدخل حذيانك للمساجد المفروشة، هذا خبل ونقص في العقل، تخرب بحذيانك إيش هذه الفروش وهذا الأثاث. في البر في البرد تصلي بحذيانك والحمد لله. العجيب أن بعض الناس في البر في الخلاء يفسخ حذيانه ويصلي بلا حذيان، وربما أدخل حذيانه فصلى بها في المساجد المفروشة. تناقض: الصحراء والبراري تصلي فيها بحذائك. طيب، الحذاء قد يكون فيه نجاسة مما يطؤها من النجاسات. هنا جاء الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى والأذى اسم للنجاسة، لكن الشريعة سامية تسمو بالإنسان، فالأذى يشمل النجس من الميتات، من العذرات، من الأبوال، وتشمل ما سواها مما يؤذي من الأشواك، من الطين، فكلها أذى. إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، أي بزوال الأذى عن نعله التراب طهره بالمماسة والمحاككة. وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه، والخفان من جلد أرق من النعال، إذا وطئ الأذى بخفيه فطهرهما التراب، رواه أبو داود، وفيه ضعف، لكن حديث أبي سعيد وحديث الأخرى تشهد له. قال وعن أبي سعيد وهو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، يعني إذا أراد أن يصلي بنعليه لما كان المسجد أرضه من التراب من الحصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بنى المسجد اتخذ له ترابا من أرض المسجد، ثم بعد خيبر جلب له ترابا من بطحاء العقيق، لأن بطحاء الوادي ترابه أنظف وأنعم وأيسر. فقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا أي نجاسة فليمسحه بالأرض، دل على أن التراب والأرض تنقي هذه النجاسة التي أصابت الحذاء والنعل، فهذا فيه إزالة النجاسة بالتراب، ثم ليصلي فيهما، رواه أحمد وأبو داود. يصلي بماذا؟ بحذائه، لكن بعد تيقن أنه طاهر. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على رسول الله. وابعث المقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. والصلاة بالأحذية كانت معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بمن جاء المسجد وله نعلان فلينظر فيهما، أي في أسفل منهما وفي جوانب النعلين، فإن رأى أثر نجاسة أزالها بحكها بالتراب. المقاليل ما هنا ميضات ولا هنا دورات مياه يروحون يغسلونها، أما إذا تيسر غسل النجاسة بالماء فلا شك أنه أكمل وأنقى. وأما المجزي فأن يحك نعله الذي أصاب الأذى والقدر والنجاسة بالتراب. وفي مرة من المرات صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو لابس النعلين، لأن هذا أمر متكرر يعرفونه. في أثناء صلاته فسخ عليه الصلاة والسلام نعليه ونزعهما عنه جانبا، فنزع الصحابة نعالهم، دل على أنهم صلوا وراء الرسول وهم على وهم لابسين إيش؟ النعال. فلما فرغ من صلاته قال: ما لكم نزعتم نعالكم؟ قال: رأيناك نزعتها يا رسول الله فنزعناها. قال: إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيه ما نجاسة. والحديث فيه من الفوائد العظيمة أن صلاته الأولى هل بطلت لوجود النجاسة؟ لم تبطل، لأنه لا يعلمها. وهكذا النجاسة إذا صارت في ثوبك ولا في بدنك وأنت ما تدري، ثم صليت بها صلاة أو صلاتين أو أكثر، فإن صلاتك في نفسها صحيحة، لأنك لم تعلم بهذه النجاسة. وإلا لو كانت الصلاة غير صحيحة لاستأنف النبي الصلاة من أولها، أعادها من أولها. وفيه أنهم كانوا يصلون الصلاة بنعالهم. نمنع من الصلاة بالنعال في المساجد الآن لوجود هذا الفرش وهذا الأثاث الذي النعال يفسده، والشريعة لا تأتي بمثل هذا. نعم، في شيء ونواصل. سم كيف؟ أي الصحابة لما نزعوا أحذيتهم ظنوا أن الحكم تغير ورأوا ذلك ففعلوه ولم يؤاخذهم عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الحركة الكثيرة من جنس الصلاة لا تفسدها. سم أي أحسنت، لو كان في الثوب نجاسة ويعلمها لكن نسيها وصلى بها، الصحيح أن صلاته صحيحة، لأن الله رفع النسيان وأثره وحكمه عن المؤمنين. أي نعم، يشيلون بالواصل. سم شيخ، في باب الحت والقرص قال الشيخ أن طهارة السترة شرط للصلاة. أي السترة يقصد اللبس فيها؟ نعم، السترة التي يعنيها المجد هي ما يستر بدن الإنسان من ظهور عورته، ما هو بالسترة اللي قدامك، لا، وإنما السترة أي ما يستر عورته في أثناء الصلاة، لأن من شروط الصلاة إيش؟ ستر العورة، وليس السترة أي التي تكون أمام المصلي من جدار أو خشب أو رمح أو مخدة أو مركة. يمكن هالمركة هذا مزغت عليها تلابه ولا لا، فلا يشترط لطهارة الصلاة طهارة السترة التي يصلي إليها المصلي. نعم، ها احنا عدتنا ثلاثة، احنا في الحديث، والحديث والعقيدة مشكاة واحدة. تفضل. قال رحمه الله: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، رواه الجماعة. من أسباب إزالة النجاسات نضح ما نجاسته مخففة، نضحه بالماء أي رش الماء عليه، وهذا كافي. ولهذا النجاسات ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير والحمار فهي مغلظة، فهذه نجاستها مغلظة وما خرج منها نجس نجاسة مغلظة. الخنزير الله يعزكم والكلاب لو تغسل بمياه الدنيا ما طهرت لأن النجاسة فيها مغلظة، وكذا عذراتها السائلة والجامدة. النوع الثاني ما نجاسته معتادة كنجاسة الآدميين من البول والغائط ودم الحيض والنفاس وما جرى مجراهما، هذه نجاسة معتادة وفيها التنزه منها ثم الوضوء. النوع الثالث النجاسة المخففة وهي نجاسة بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، هل هي نجاسة مثل نجاسة السبير اللي أكل الطعام؟ الجواب لا. والدليل هذه الأحاديث، حديث أم قيس بنت محصن وما يأتي فيها أنها أتت بابن لها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل الطعام صغير، فبال هذا الابن على حجر النبي عليه الصلاة والسلام، ما لبسه بامبرز، ليه؟ ولا ما لبست ولده بامبرز حافظة، ما عندهم حوافظ في الوقت. اي نعم، أظن أنتم بعضكم ما يعرف الحفاظة هو في صغير، ولهذا نعدها فارقة، جيل الحفايظ وجيل ما قبل الحفايظ. فبال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يؤاخذه النبي ولم يؤاخذ أمه، ما أخذ لأنه باز صغير، ولم يؤاخذ أمه لأنه ليس هذا بإرادتها. من حسن دله وكريم خلقه عليه الصلاة والسلام ما قاولت سلمه، وإنما دعا بماء فنضحه أي رش على هذا الموضع الذي أصابه بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وقام يصلي بثوبه، دل على أن هذه النجاسة وشي نجاسة مخففة، لو كان ما هو بنجس طاهر لا ما نضح الماء عليه. فقال فنضحه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، رواه الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. فهذا الدليل على أن نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة. طيب أخته الجارية اللي ما أكلت الطعام؟ لا، نجاسة البنت الصغيرة مثل نجاسة الكبير، وهذا اكتشف الآن في أثره مما يدل على إعجاز هذه السنة وإعجاز هذه الشريعة. أما إذا أكل الصغير الطعام فحكم بوله حكم بول الجارية الصغيرة وحكم بول الكبار، نجاسته معتادة. هنا سؤال، لماذا كانوا يأتون بأولادهم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أم قيس ليش جابت ولدها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ وشون يبارك له؟ الله اللي يبارك. ها؟ الرسول طبيب يحنكه يعني ايه. ها، لماذا كانوا يأتون بأولادهم الصغار للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ايه، كانوا يأتون بأولادهم إلى رسول الله لأمرين: يحنك الصغار، يحنكه وهو أن يضع تمرة في فيه حتى تلين ثم يجعلها في حناك هذا الطفل الرضيع الصغير، وليدعو لأولادهم ولهم بالبركة، ليدعو لهم بالبركة. ومن هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن سنة تحنيك الصغار خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول مرجوح ولقد قيل. توسع بعض الشراح المتأخرين كالحافظ بن حجر رحمه الله وأمثاله، فقالوا فيه التبرك بآثار الصالحين، أي يحنكه النبي وغير النبي، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. والتحنيك الصحيح هو أنه سنة، إن كان في حق من حق النبي فهو أولى، وإلا فسنة في من بعده، يفعل هذا الأمر لبركة التمر، فيكون أول ما يلاقيه هذا الصغير هو التمر، لكثرة ما يأتون بأولادهم كثيرا ما يبولون في حجره عليه الصلاة والسلام، دل على أن يتناول الصغير ويضعه في حجره ويلاعبه، وهذا من كريم شمائله وحسن دله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعمه، فإذا طعم غسل جميعا. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن. هذا الحديث حديث علي هو الأصل في هذا الباب، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا قول يطابق الفعل السابق، الفعل فيما فعله لما بال على حجره ابن أم قيس، قد يكون هو قيس وقد يكون غيره، في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح، الغلام هو الذكر الرضيع الذي لم يطعم، وبول الجارية طعمت أو لم تطعم يغسل، والنضح هو الرش، والغسل هو إزالة عين النجاسة. قال قتادة ابن دعامة السدوسي: وهذا ما لم يطعم، أي الغلام والجارية، فإن طعم غسل جميعا. نعم، طعم يعني استغنى بالطعام عن الحليب. أي نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. رواه البخاري. أي نضحه بالماء عليه الصلاة والسلام، أتبع بوله بالماء، أي رش موضع ما أصابه بول هذا الصبي الصغير الذي لم يطعم، أتبعه الماء، فدل على طهارة هذا المكان. نعم. ولهذا في الرواية الأخرى: ولم يغسله، اكتفى بالنضح. نعم. رواه البخاري وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد: ولم يغسله. ولمسلم: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وحديث مسلم: يؤتى بالصبيان، أي الصغار، الصبيان يشمل الذكور والإناث، فيبرك عليهم، يدعو لهم بالبركة، لا أنه هو يمنحهم البركة عليه الصلاة والسلام، لا، البركة من الله، ومعنى يبرك عليهم أي يدعو لهم بالبركة ويحنكهم. فأتي بصبي فبال عليه، على النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فأتبعه بوله، أي بالرش والنضح، ولم يغسله، أي لم يغسل ثوبه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. الجارية يغسل من بولها مطلقا، أكلت الطعام أو لم تأكله، وأما الذكر فإذا لم يأكل الطعام يرش من أثر بوله. طيب، إذا أصاب الفراش الزوالي مثلها يرش، لأن نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة، وأما البنت لا، يفرك يغسل وينشف بالسفنج. نعم. وعن أم كرزن الخزاعية قالت: رضي الله عنها قالت: أتي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. رواه أحمد. حديث أم كرز رضي الله عنها الخزاعية يطابق قوله عليه الصلاة والسلام في أن بول الصغير الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، وبول الجارية لا بد فيه من الغسل، فهنا وافق الفعل القول، ووافق القول فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه ابن ماجه. وأكثر الروايات لأن بعضها فيه ضعف فيشهد لهذه الرواية بعضها، تشهد لبعض تشدها وتشدها في ثبوتها. نعم. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: بال الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. من هي لبابة بنت الحارث أم الفضل؟ زوجة عمه العباس، وأخت ميمونة بنت الحارث، كلاهما بنات سيد بن المصطلق. تقول أم الفضل لبابة بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها وعن زوجها وعن أبنائها وعن الصحابة والقرابة جميعا: بال الحسين بن علي سبط النبي عليه الصلاة والسلام. علي كم له من فاطمة من العيال؟ كم أولاده من فاطمة؟ 3: الحسن والسبير والحسين وأم كلثوم، ومنهم من يضيف محسن، وهذه الرواية ضعيفة وإن كانت مشهورة عند الرافضة. ولهذا علي رضي الله عنه يوم النهروان، متى يوم النهروان؟ لما قاتل الخوارج، قال: أنا القرشي، أنا الغلام القرشي المؤتمن، أبو حسين فاعلمن والحسن. يعلم بمكانه رضي الله عنه، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بال الحسين بن علي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. دل على أنها تمون على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، لأنه نضح بالماء، رش على موضع البول، فاكتفى بهذا بطهارة ثوبه الذي يصلي به ويخرج به عليه الصلاة والسلام. وهذا قلنا إذا لم يأكل الصغير الطعام، فإذا استغنى عن اللبن بالطعام فإن الواجب غسل المكان الذي أصابه بوله، سواء ثيابه ولا ثياب حامله وملاعبه. نقف عند هذا الباب، باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. وهنا سؤال: ما كيفية الرش ومقدار الماء الذي يرش به؟ الرش يكون بماء ليس بالكثير، ليس لا يكون هذا الماء كثيرا، إنما أكثر من البول، وكيفيته أن يرش عليه حتى يكاثر بهذا الماء. والصغير بوله في الغالب لا رائحة له، إلا إذا كان من أثر ما يطعمه من الحليب الصناعي وغيره يؤثر في رائحته. صلى الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.